بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح باب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. لازمنا مع شيخنا وعديننا وإمامنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه، ومع رسالته في المسماة بنور البصائر والأبواب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. وقد بدأنا اللقاء الماضي بكتاب المعاملات، وتوقفنا عند الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلم فيه عن العقد وفساده. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقه او لوجود مانع. العقد اختلف اقوال اهل العلم في بيانه، والذي يظهر أنه كل التزام التزمه الإنسان على نفسه. وقد جاء قوله جل وعلا آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد كل التزام التزمه الإنسان على نفسه، سواء كان الالتزام فيه من جهة واحدة أو من جهتين. المثال الأول الوقت، فإن الإنسان يلتزمه على نفسه، لكنه في جهة واحدة، في جهته هو، أو من جهة أو من جهتين كالبيع والنكاح. والشراكة وغير ذلك التزام يلتزمه الإنسان على نفسه، إما من جهة واحدة كما قد مضى معنا أو من جهتين. وهذا الالتزام قد يكون لحق الله جل وعلا، وقد يكون لحق الخلق. أما ما هو لحق الله تبارك وتعالى فكالأيمان والنذور، كالأيمان والنذور. وأما ما كان لحق الخلق فكالبيع ونحو ذلك. والعلماء لهم في العقد مذاهب وتقسيمات، ليس هذا محل النظر فيها وبيانها وذكرها، إنما هي إشارة إلى ذلك. وهذه التقسيمات ترجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إلى العاقد، الأمر الثاني إلى المعقود عليه. الأمر الثالث إلى صفة العقد، كما قد ذكرت قبل قليل لهم في هذا تقسيمات كثيرة وكثيرة جدا. قال رحمه الله: العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه أو لوجود مانع. مضى معنا لما قرأنا في اللقاء الماضي المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رسالته وأشار فيها إلى الأحكام. قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، معذرة، نعم، وحكم وضعي. الأحكام التكليفية خمسة عند جماهير أهل العلم، والأحكام الوضعية ذكرنا منها خمس كذلك. هنا ذكر ثلاثة من هذه الأحكام الوضعية: الفاسد والشرط والمانع. الفاسد والشرط والمانع. الفاسد ضد الصالح، وهو ما لا تترتب عليه آثار فعله، معذرة، ما لا تترتب آثار فعله عليه. والصحيح ما تترتب آثار فعله عليه. المعاملة المالية إذا قلت إنها صحيحة، بعت زيدا من الناس سلعة وكان هذا البيع صحيحا، فتترتب آثاره، آثار هذا الفعل عليه. ما هي الآثار؟ ينتقل ملك هذه السلعة مني إلى زيد الذي اشتراها، وكذلك المبلغ أو الثمن الذي كان ثمنا لهذه السلعة ينتقل إلي. هذه آثار هذا الفعل. فالصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، والفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه. وقد أشرنا إلى أنه هناك لفظ آخر يرادف كلمة الفاسد، أو معذرة، مصطلح الفاسد، ألا وهو الباطل. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل خلافا للأحناف، على تفاصيل كذلك عند الجماهير في مصطلح الفاسد والباطل. إذن العقد قال يفسد، بمعنى لا تترتب آثار فعله عليه، ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة التي مضت معنا في اللقاء الماضي، أو لوجود مانع. أو لوجود مانع. المانع إذا وجد يلزم منه العدم. المانع إذا وجد يلزم منه العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قال رحمه الله: ومن أعظم الموانع عقود الربا. قلنا المانع يلزم من وجوده العدم، فالربا إذا وجد في البيع أصبح هذا البيع فاسدا باطلا. ولا يلزم من عدم وجود الربا وجود البيع. إذن من أعظم الموانع عقود الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، والناظر في النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التحذير منه وذم أهله والترهيب لمن يأكله يجد أنها بلغت مبلغا كثيرا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النصوص الواردة فيها في الترهيب والتغليظ والتحذير تأتي بعد النصوص الواردة في التحذير من الشرك والكفر. والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة في أشياء ونساء في أشياء، وقال بعض أهل العلم زيادة في أشياء مخصوصة. وكما قلت قبل قليل محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والنصوص في هذا كثيرة. أخبر ربنا جل وعلا أن الذين يأكلونه والعياذ بالله إنما يحاربون الله تبارك وتعالى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وقام إجماع أهل العلم وكذلك القياس الصحيح يدل عليه، فإن الشريعة جاءت بما فيه نفع للعباد، فما من خير إلا وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وما من شر إلا وقد حذر أمته منه. والربا الناظر في الحكم التي ذكرها أهل العلم في تحريمه يجد أنها والعياذ بالله لا تصح أن تكون معاملة بين الناس لما فيها من الضرر وإلحاق المشقة والعنت بعباد الله جل وعلا، وأكل أموال الناس بالباطل. قال رحمه الله تبارك وتعالى والربا ثلاثة أنواع. ربا الفضل، وذكر جملا متعلقة به، ثم قال وربا النسيئة، وكذلك ذكر جملا متعلقة به، قال وربا القرض. ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. بدأ بربا الفضل تأكيدا على تحريمه، فإن هذا النوع ليس كالنوع الذي بعده، وقد وقع فيه الخلاف في أول الأمر، واستقر الإجماع عقب ذلك على حرمته، ويسميه العلامة ابن القيم بالخفي، والناظر فيه يجد أن تحريمه إنما كان تحريم وسيلة بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريمه تحريم غاية، وهذا له متعلق بمسألة سوف تأتي معنا وهي مهمة جد مهمة، ومن المهم جدا التنبه لهذا التقسيم عند أهل العلم. أن المحرم له تقسيمات، منها المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته كذب النسيئة، والمحرم لغيره كذب الفضل. ومما يستفاد من هذا التقسيم أن ما حرم لذاته يباح عند الضرورة، بخلاف ما حرم لغيره فإنه يباح عند الحاجة. والعلماء يفرقون بين الضرورة والحاجة، ومن الفوارق أن الضرورة فواتها قد يكون فيه عطب وهلكة للنفس أو لأجزاء منها، بخلاف الحاجة فإن فواتها تحصل من جرائه المشقة، لكن لا يكون هناك تلف ولا عطب ولا هلكة، وإنما هناك شيء من المشقة. ولأجل هذا الله جل وعلا أباح للمسلم أن ينطق كلمة الكفر، متى؟ عند الإكراه الملجئ، شريطة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أباح أكل الميتة لمن شارف على الهلاك. هذا كله محرم لذاته، أما المحرم لغيره فهذا أخف من الأول، فيباح عند الحاجة. مثال ذلك التصوير، محرم تحريم وسائل، ولهذا يباح عند الحاجة. الجميع منا الآن في الغالب يعني عنده رخصة القيادة، هل لو قدر للواحد منا أنه لا يستخدم هذه السيارة وإنما يعتمد على النقل العام في كل حاجياته وعلى قدمه إن كان المكان الذي يقصده قريب، الشاهد من الكلام، هل يكون هناك هلكة أم تكون هناك مشقة؟ تكون هناك مشقة، فيباح أخذ الصورة لرخصة القيادة لهذه الحاجة، لهذه الحاجة. يعني تكلمنا بشيء من يعني الإيضاح قليلا، لأن لها مسألة تأتي معنا في باب الربا، استثنيت صورة من الصور، استثناها الشارع وأباحها على خلاف الأصل. لماذا؟ للحاجة إليها، سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والربا ثلاثة أنواع، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. وأشرنا إلى أنه بدأ بربا الفضل لعدة اعتبارات، منها أنه كان محل خلاف، فكأن الشيخ يريد تقرير أن هذا داخل في الربا المحرم، وكذلك للزيادة التي فيه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه، أو الموزون بالموزون من جنسه، ويشترط في هذا شرطان: التماثل في الكيل والوزن والقبض قبل التفرق، ولهذا نهي عن المزابنة، وهي بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا، وعن المحاقلة، وهي بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه، لأن التساوي مجهول. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة وحديث أبي سعيد وغيرهما بيان الأصناف الربوية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب، فضة، البر، الشعير، التمر، الملح. حصل خلاف بين أهل العلم، وخلاف مشهور، هل هذه الواردة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فقط التي يقع فيها الربا بنوعيه، أم أن هذه إنما هي أمثلة يقاس عليها؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب الجمهور إلى أن هذه أمثلة يقاس عليها، ومعلوم في القياس أن أركانه كم؟ أركان القياس أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، والعلة هي التي عليها المدار في صحة القياس. الجمهور اختلفوا في العلة لهذه الأصناف. الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى أن العلة في هذه الست أمران: المكيل والموزون، ما يكال وما يوزن. وبعض أهل العلم يقول إن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، أنها موزونة، وبقية الأربع أنها مكيلة. وبعضهم يذهب إلى أن العلة في النقدين في الذهب والفضة ليس الوزن، وإنما الثمنية، الثمن، معذرة، الثمنية. فإذا كانت ثمينة فإن ما كان مثلها يلحقها في الحكم، وفي بقية الأربع الكيل مع الإطعام، وهذا الذي عليه أكثر مشايخنا المعاصرين كالشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، كذلك الشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم، يذهبون إلى أن العلة، طبعا هي روايات نصر الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رواية عن الإمام أحمد مذهب الشافعي، لكن ليس هذا محل ذكر هذا الخلاف ونسبة الأقوال. فريق آخر من أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية يقولون ماذا؟ يقولون هذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها، ولا قياس فيها. والنصر هذا غير واحد من أهل العلم، حتى من بعض أتباع المذاهب الأربعة، ومن أشهر من يذكر أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، والشيخ العلامة العثيمين رحمه الله على أنه رجح وجود العلة، إلا أنه قوى هذا القول، وأنه قول قوي. نعم، قرب الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه أو الموزون بالموزون من جنسه. تبيع برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمر بتمر أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ملح بملح، يشترط في هذا البيع شرطان: التماثل في الكيل والوزن، التماثل، والقبض قبل التفرق. وهذه مسألة مشهورة خاصة عندنا، لعل الشعير والبر والتمر والملح في هذه الأزمنة المعاصرة عندنا في عامة الناس، قد يكون عند بعض من يعمل إما في الزرع أو في البيع لهذه الأصناف، قد يقع عندهم مثل هذا، لكن في عامة الناس يقع ماذا؟ مسألة بيع الذهب بالذهب، يكون هناك ذهب قديم يريد أن يبيعه ويريد أن يشتري ذهبا جديدا، فهنا هذا البيع لا ينظر فيه إلى القدم وما هو جديد، وإنما يشترط فيه التماثل، ولو كان هذا قديم وهذا جديد لا بد من التماثل، ولا بد من القبض قبل التفرق، لا بد من القبض قبل التفرق. إذا ربا الفضل لا بأس ببيع جنس بجنسه بهذين الشرطين: التماثل والتقابض. قال رحمه الله: ولهذا نهي عن المزابنة. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن المزابنة، وجاء تفسيرها في الحديث، قد فسرها هنا الشيخ رحمه الله، قال: وهي بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا. هذا الثمر قد يكون تمرا وقد يكون عنبا، فالمزابنة الزبن الدفع، المزابنة بيع ثمر النخل بتمر، والعلة الجهل بالتساوي، و والقاعدة عند أهل العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال هنا رحمه الله: إلا في العرايا. تذكرون الذي أشرنا إليه قبل قليل، مسألة ما حرم لذاته وما حرم لغيره. ما هي العرايا؟ العرايا رجل عنده تمر قديم، عنده تمر قديم، وجاء الآن موسم التمر، ويريد، تأمل، يريد أن يكون مثل الناس فيأكل من هذا الرطب الذي في النخل. مثل هذه الأيام عندنا يريد أن يتفكه كغيره من الناس، وما عنده، ما عنده مال، بمعنى ما عنده ما يشتري به من هذه الآن مثلا من هذه النقود، لكن عنده تمر قديم، عنده تمر قديم، فهل له أن يبيع هذا التمر القديم بهذا الرطب الذي في النخل؟ الشريعة رخصت لهذه الصورة واستثنتها من الصور المحرمة كالمزابنة وغيرها. لماذا؟ لحاجة الناس لذلك. وقد قلنا أن ربا الفضل إنما حرم تحريم وسائل لا تحريم غايات، وما حرم تحريم وسيلة يباح عند الحاجة، ولهذا استثنت الشريعة بيع العرايا من التحريم، وقيل سميت عرايا لعروها عن الثمن. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وقد اشترط أهل العلم لما نظروا في النصوص الواردة في هذا الباب، اشترطوا شروطا حتى تصح هذه الصورة ويكون هذا البيع من البيوع الجائزة والمشروعة، أعني العرايا. الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى التمر، وقد ذكرنا هذا في عرض الكلام، ما عنده إلا التمر. الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به إلا التمر. الشرط الثاني أن تكون من خمسة أوسق فأقل، لأن المراد ماذا؟ البيع والشراء؟ لا، المراد التفكه. وقد دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، رواه مسلم. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر هذا التمر، ولأجل هذا جاء في الحديث في بيع العرايا بخرصها، فيؤتى بإنسان حاذق حتى يخرص ينظر في هذا الذي في النخل وينظر في هذا التمر. فإذا قال هذا الرجل الحاذق الذي يخرص أن هذا إذا جف وصار تمرا يكون بقدر هذا، فعلى هذا يصح هذا البيع، يصح هذا البيع، كما قلنا أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر. الشرط الرابع أن يكون محتاجا له، يعني ما يأخذه ويضعه عنده حتى يصير تمرا، وإنما هو محتاج لأن يتفكه به ويأكله كما يأكل الناس. الشرط الخامس والأخير وهذا مهم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني ما يكون في وعائه بعد أن يعني يقطفوه وينزلوه، وإنما يكون على رأس النخل. لما؟ حتى تحصل الحاجة، أو حتى نعم حتى تحصل أو يحصل المراد من هذا، لأنه إذا نزل وصار في هذه الأوعية وبكميات وإن كانت من الكميات المشروعة إلا أنها سرعان ما تتحول، سرعان ما تتحول، فيذهب المقصود الذي من أجله رخص في العرايا. نعم، ولأجل هذا هنا قال: ولهذا نهي عن المزابنة وهي بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا، كما قلنا هنا لحاجة الناس إلى هذا البيع أجازه الشارع بشروط مضى ذكرها. قال: وعن المحاقلة، قد جاء الحديث عن رسول الله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قال الشيخ: وهي بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه، كالبر الشعير ونحو ذلك. العلة، قال الشيخ: لأن التساوي مجهول، وقد أشرنا إلى هذه العلة وهي قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب، أو بمعنى أدق ضابط عندهم، أن الجهل بالتساوي والتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. قال رحمه الله: ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه كذلك، ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق، وأشد أنواع هذا بيع ما في الذمة إلى أجل، وسواء كان ذلك صريحا أو بحيلة كالحيل التي يتوصل بها إلى قلب الدين. ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، ربا النسيئة هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، إما بقلب الدين أو بما بدأ به الشيخ، بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، هذا ربا الجاهلية، وهذا الربا حرم لذاته، هذا الربا حرم لذاته خلافا للأول، وهذا لم يقع فيه الخلاف منذ الصدر الأول وهو محل إجماع، بخلاف الأول وقع فيه الخلاف ثم انعقد عقب ذلك الإجماع على تحريمه. وصوره كثيرة، مثال ذلك رجل يقرض آخر مبلغا من المال مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 100,000 إلى أجل، إلى سنة، إلى سنتين، ثم لما يأتيه عند تمام الأجل فلا يكون عنده ما يعطيه صاحب الدين، فيزيده فترة على أن يزيد عليه في الدين. وهذا والعياذ بالله عين الربا، والشرع قد جاء بإنظار المعسر والترغيب في ذلك. كذلك من صور هذا وما يدخل في قلب الدين، يكون له مثلا على ذاك الرجل عشرة آلاف ريال، فيأتي وقت السداد وما مع هذا الرجل إلا 5,000 ريال، فيقول له أنا آخذ منك هذه 5 وبقية المبلغ نحوله إلى دولارات وأبيعك إياه حتى تزداد قيمتها، فما يكون المتبقي 5,000 وإنما يكون أكثر من 5,000. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق. لا بد من هذا، لا بد من هذا. قال رحمه الله: النوع الثالث ربا القرض، وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق. أشرنا في أول اللقاء اليوم إلى مسألة العقد، قلنا لها تقسيمات. من هذه التقسيمات تقسيمات العقد، هل هو عقد معاوضة أو عقد إحسان وإرفاق؟ القرض في الأصل هو عقد ماذا؟ إحسان، وفيه إرفاق بين الناس. ربا القرض قال الشيخ: فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة، فكل قرض جر نفع فهو ربا. ما الفرق بينه وبين الأول؟ معذرة، بين الثاني. تأمل، في الثاني في ربا النسيئة يكون للرجل على آخر 10,000 ريال إلى فترة معلومة، لما تأتي هذه الفترة ولم يسدده يعطيه فترة أخرى على أن يزيد الثمن، يزيد المبلغ. القرض لما يأتي يقترض يشترط عليه، لما يأتي يقترض يشترط عليه، وهذا الاشتراط لا يشترط فقط أن يكون زيادة في المال، وإنما قد تكون هناك ماذا؟ منفعة. أنا أقرضك هذا المبلغ على أن تعطيني أو تعيرني، معذرة، هذا المركوب الذي لك بدون مقابل، فقط لأنه أقرضك 10,000 ريال إلى سنة، وسترجع له 10,000 ريال بعد سنة، اشترط عليك عندها منفعة، تعطيه تعيره السيارة يقضي بها حاجياته، يقول عندك مثلا سيارتين، عندك ثلاث سيارات، تعطيني أنا اشترط هذا، تعطيني سيارتك حتى أقضي بها حاجياتي. كما قال الشيخ: ربا القرض، القرض أصله عقد إحسان لا عقد معاوضة. لما يكون هذا الشرط يصير العقد عقد معاوضة لا عقد إحسان، ولهذا حرمته الشريعة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه مسألة متقررة عند أهل العلم، محل إجماع عندهم. وهذه الجملة كل قرض جر نفعا فهو ربا جاءت في حديث عن رسول الله، أو رويت في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يصح، روي مرفوعا لكنه لا يصح، لكن قام عليه الإجماع عند أهل العلم، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، انظر، أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، انظر، ولو كان قبضة من علف أو حبة، شيء لا يذكر يدخل في الربا والعياذ بالله. كما قال تتمة الكلام لابن عبد البر، قال: ولو كان قبضة من علف أو حبة، كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ربا القرض يكون هناك شرط عند القرض، هذا الشرط إما أن يكون زيادة مال أو يكون منفعة تبذل، أو يكون منفعة تبذل. أما من اقترض قرضا وعند وفائه زاد من عنده بطيب نفسه لصاحب القرض إكراما له على ما قام به معه، فهذا مشروع ولا شيء فيه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطي الرجل بكرة، فقلت: ما أجد إلا جملا خيارا، نعم رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، انظر، وإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أعطه إياه وإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. ثم من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، وأمرهم بحسن المعاملة، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت، والرهن والضمان والكفالة، وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم، نعم أو عدم أو تغيب أو موت. لما ذكر البيع وذكر شروطه وذكر ما يختل به العقد، عقد هذا الفصل بيانا لما جاءت به الشريعة من حفظ أموال الناس، والناظر في هذه الشريعة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنها جاءت بحفظ ما تقوم به حياة الناس وما يقوم به أمر دينهم ودنياهم، وهي التي يسميها العلماء بحفظ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. وهي بهذا الترتيب عند أكثر أهل العلم، وهذا الترتيب له فائدة، فلو تعارض حفظ النفس مع حفظ المال أيهم يقدم؟ حفظ النفس، تفتدي نفسك بهذا المال. فالشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبعضهم يقدم النفس على الدين أخذا من قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فله عند الإكراه الملجئ أن يقول كلمة الكفر بلسانه ويكون قلبه مطمئن ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الشيخ: ثم من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق. نعم، لو تنظر في هذه الشريعة التي أنزلت كما قد أشرنا قبل قليل تجد هذا واضحا بينا، ومما جاء ذلك في كتاب ربنا جل وعلا ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهنا ينهى ربنا جل وعلا عباده أن يكون أكل المال بينهم بالباطل، بالغش، الخديعة، السرقة وغير ذلك. ودل على مشروعية أكل المال بينهم بماذا؟ بالحق. أكل المال إما أن يكون بحق وهذا مشروع، وإما أن يكون بباطل وهذا هو المحرم. وفي حجة الوداع في الحديث المشهور حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في أصحابه: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالشريعة جاءت بحفظ المال وكذلك بحفظ كل طريق يوصل إلى حفظ المال، ورغبت في ذلك وحذرت من ضد ذلك كما قد مضى معنا. قال: وأمرهم بحسن المعاملة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل لذلك، جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على الترغيب في حسن المعاملة بين عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا ممن كان قبلكم، إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني تأمل كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فدخل الجنة. فهذا يدل على حسن المعاملة، وأن المرأة يكون في معاملته لعباد الله تبارك وتعالى سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا حتى عند اقتضائه. وهذا خبر عن من كان قبلنا دخل الجنة بهذا الذي فعله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وهذا يدل على ماذا؟ على حسن المعاملة، وأن المرء يتقي الله جل وعلا، وأن لا يقع منه مثل هذا، ألا يقع منه مثل هذا مع عباد الله، وأن لا يماطل في حقوق الناس يؤخره إذا ما جاء وقت السداد، أو إذا ما انتهى من عمله الذي اتفق معه على القيام به فحان وقت السداد يماطله وهو مقتدر، يماطله اليوم واليومين والثلاث والأربع، بل بعضهم يماطل الشهر، يماطل الشهرين والثلاث، بل السنة والسنتين. وليس هذا من أخلاق من يريد ما عند الله جل وعلا، ليس هذا ممن يريد فضل الله تبارك وتعالى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت، والرهن والضمان والكفالة. تأمل في هذه التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، أربع أصول عظيمة في أبواب المعاملات: الشهادات، والرهن، والضمان، والكفالة. شرعت من أجل ماذا؟ من أجل حفظ حقوق الناس. وكما قد قلنا أن الأصل في هذا الباب التشاح، وكل يريد حقه، فجاءت الشريعة بما يحفظ حقوق الناس ويضمنها فكما أنها رغبت في القرض الحسن ورغبت كذلك في حسن المعاملة وأحلت البيع بصوره الكثيرة ولم تحرم إلا صورا محددة، جاءت الشريعة كذلك بحفظ الحقوق، وشرعت أصولا تحفظ بها حقوق الناس. فذكر هنا الشهادة، قال بها تحفظ الحقوق وتثبت، وكذلك الرهن والضمان والكفالة. قال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء. والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت. الناظر في هذه يجد أنها بها تحفظ حقوق الخلق، ويكون بين عباد الله هذا التعامل الذي هم بحاجة إليه. ومما يبدأ بالكلام عليه ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهي المعروفة عند أهل العلم بماذا؟ بالحوالة. وهذا كذلك مما فات التنبيه عليه مما شرع لحفظ الحقوق. لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مطل الغني وأخبر أنه ظلم، أشار إلى ما يستطيع به المرء أن يؤدي ما عليه لصاحب الحق حتى ولو لم يكن عنده ما يفي به مما يمتلكه في وقت السداد، وذلك بأن يحيله على من له عنده ما يدفعه لصاحب الحق بشرط ماذا؟ أن يكون مليء. أما إذا كان غير مليء فلا تشرع هذه الحوالة. إذن شرط الحوالة أن يكون هذا المحتال عليه أو إليه معذرة أن يكون مليئا، أن يكون مليئا. فإن كان غير مليء فلا تشرع هذه الحوالة ولا تلزم صاحب الحق آنذاك. لكن لو كان هذا المحال إليه مليء فيجب على صاحب الحق أن يذهب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. أما إن كان غير ملي فلا يتبع ولا يلزمه أن يتبع. والوثائق التي فيها حفظ الأموال كما قال الشهادة، والله جل وعلا أمر بها كما قال وأشهدوا إذا تبايعتم. وهل نعم، وهذا الإشهاد هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ خلاف بين أهل العلم، ومن ذهب إلى الوجوب استدل بظاهر الآية والأمر الوارد فيها وأشهدوا إذا تبايعتم، ومن ذهب من أهل العلم إلى عدم الوجوب حمل هذه الآية على نعم. نقف عند هذا ونكمل بقية الكلام عليه في اللقاء غدا بإذن الله جل وعلا، حتى يكون الكلام مترابطا بعضه ببعض بإذن الله جل وعلا. يقول هنا: ما معنى كون البيع باطلا؟ يعني عليهما الإثم أم ماذا؟ قد يقال بالإثم وقد لا يقال، والكلام متعلق بذات البيع. إن كان البيع في شيء أو لشيء محرم فنعم هو باطل، ويلحق البائع والمبتاع الإثم، كمن يبيع الخمر مثلا، كمن يبيع الخمر. وقد لا يقال بالإثم، قد لا يقال بالإثم. كان يكون البيع وقع بدون تراضي. نعم يكون البيع باطلا، ولكن لا يلزم أن يأثم البائع أو المشتري، كل له تعلق. لكن معنى الباطل كما قد مضى معنا أنه أحد الأحكام الوضعية، والباطل ضد الصحيح، وهو مرادف للفاسد. وقلنا ما لا تترتب آثار فعله عليه، وقلنا آثار الفعل ماذا؟ في الملك، وفي ماذا؟ ها؟ وفي انتقال العوض، في انتقال العوض. ما الفرق بين الاتفاق والإجماع؟ طبعا الاتفاق دون الإجماع، الاتفاق دون الإجماع. الأصل في الإجماع أن يكون اتفاق علماء عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، والاتفاق دون ذلك. وبعض أهل العلم يقصد اتفاق المذاهب الأربع، وبعضهم يقصد اتفاق أهل المذهب الواحد. فمثلا إذا ما قرأت في كتاب الإفصاح للوزير بن هبيرة، إذا قال واتفقوا يقصد أهل المذاهب الأربع فقط دون غيرهم من أهل العلم. قد يكون في المسألة خلاف، خلاف. فمثلا ما مضى معنا في مسألة الأصناف الربوية يحكي جمع من أهل العلم اتفاق أهل المذاهب الأربع على أن هذه الأصناف معللة وأنه يلحق بها ما اشتركت معهم في العلة. والمسألة فيها خلاف مشهور ومعلوم بين أهل العلم. يقول إن دخلت المسجد، نعم هذا ليس نقتصر على ما هو متعلق بالدرس، وأما ما هو يعني في غير الدرس فيحال إلى شيخنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين سلمه الله أو غيره من المشايخ. سؤالات كثيرة حول حديث إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، لعل نرجئها إلى اللقاء القادم حتى يكون هناك ترابط بين ما ذكره المصنف وما وقفنا عنده. يقول شخص يطلبني مبلغ 500 ريال مضى عليها وقت طويل حتى قلت قيمة المبلغ الشرائية، فهل لي أن أعوضه المبلغ مضاعفا حتى يساوي قيمته الشرائية التي كانت عليها؟ نعم، هذا قد مضى معنا وذكرنا أنه نعم أنه مشروع ما دام أنه لم يشترط عليك، ما دام أنه لم يشترط عليك فأحسن الناس أحسنهم قضاء، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن خيار الناس أحسنهم قضاء. هو الأصل أن يدفع له حقه، هذا هو الأصل، لكن كما جاء في الحديث إن خيار الناس أحسنهم قضاء يشرع للمرء ما دام أن هذا قد أحسن إليه قام يعني بما يرفع عنه المشقة والكلفة لما احتاج إلى ذاك المبلغ أن يراعيه في هذا، ولا الأصل أن يرجع له كما أخذه. نعم. يقول ما قولكم فيما يسمى بالبيع الشبكي أو التسويق الشبكي؟ هذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندنا هنا في هذه البلاد المباركة بالتحريم، وهي فتوى مشهورة ومتداولة. يقول إذا عصى صاحب بقالة مثلا واستمر في البيع أثناء وقت النهي من يوم الجمعة واشترى منه أصحاب الأعذار كالأطفال والنساء، فهل هذا من الإعانة على المنكر؟ بلا شك أن هذا من الإعانة على المنكر، والواجب أن يتعاون وإن كانوا ليسوا من أهل إجابة هذا النداء وهذا الذكر، إلا أنهم يعينوه بهذا الفعل على أن لا يغلق بقالته. والله جل وعلا أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. يقول بيع كوبونات تسوى 1000 ريال ب500 ريال نقدا، كوبون ماذا؟ إن كان ما يفعله بعضهم مثل ما يحصل عند أنا رأيتها عند الجوازات وكذا، يعطيك يعني كوبون أنك سددت، يكون البنك مزدحم ولا تستطيع أن تدخل فتجد أناس في الخارج معهم أوراق هم قد دفعوها وتأخذها منهم مثلا 200 ريال أو 300 ريال فتشتريها منهم ب 350، هذا عين الربا بلا شك، هذا عين الربا. أنا لا أعرف ما صورة هذه، بيع الكربونات تسوى ها؟ يعطيك يرحمك الله. يعني هذا الكربون هو اشترى يرحمك الله، الذي يظهر أنه يجري عليه أنه ربا، لأن هذا الكوبون وإن كان هو من يعني من ذاك المحل عندهم يسوى هذه القيمة، فهو يبيعها بدونها، والله أعلم. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.